باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني القرعة، وذلك إذا تشاحوا فيه ولم يكن له مؤذن راتب. أما إذا كان له مؤذن راتب فهو المؤذن، لكن عند الابتداء إذا تشاحوا فيه، إذا لم يختر الجيران أحدهم فإنهم يستهمون. وليس هذا المقصود بهذا الباب، المقصود الحث على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخره. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأذان، وأنه جدير بأن يستهم الناس عليه أيهم يؤذن. وفيه أيضا دليل على ضعف همة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم يقول للثاني: أذن أذن أنت، فتجدهم يتدافعون الأذان لا يستهمون عليه. وهذا لا شك أنه حرمان، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون هو الأسبق للأذان في قومه. ومن فوائده أيضا فضيلة الصف الأول، وأن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وذلك لفضيلته. وفي أيضا فضيلة التهجير والعتمة والصبح. التهجير يعني صلاة الظهر التي تصلى بالهاجرة، وأما العتمة فهي صلاة العشاء، والصبح معروفة. والمعنى أنهم لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوا على الركب. ففيه الحث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.